وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. يقول مالك: لا بأس بالسبق، أي بالجعل الذي يجعل جائزة للمتسابقين أو المتسابقين إذا دخل بينهما محلل. من هو المحلل هذا؟ وأي السبق الذي يكون فيه الجعل والجائزة؟ أولا قالوا: السبق الذي بالجوائز لا يجوز إلا على ثلاثة أصناف: إما على الأقدام، وإما على الخيل، وإما على الإبل، وما سوى ذلك لا. فالمسابقة بالحمام كما يقولون، والمسابقة بالأكباش كما يفعلون، والمسابقة بالديكة كما يفعلون، وإلى الآن توجد بعض المسابقات في بعض الدول: الأكباش تتناقش، الديكة تتقاتل، الحمام يتسابق، وكل ذلك لا يجوزه الإسلام. لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف، والحافر للفرس، والخف للبعير، والنصل للرمي، وما عدا ذلك فلا. لماذا؟ لأنها هي الآلة المستعملة في القتال. وإذا كان الأمر كذلك، من هو المحلل وكيف تكون صورته؟ الصورة عند الجمهور هو إذا كان هناك متسابقون اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وكل يجعل جزءا من المال، هذه صورة، ويأتي خامس لا يدفع شيئا، هذا الخامس دخل مع الأربعة الذين دفعوا، كل واحد دفع 100، المجموع 400، فجاء خامس، هذا الخامس لا يدفع شيئا، فإن سبق أخذ 400، وإن لم يسبق وغلب لا يدفع شيئا. هذا يسمى إيش؟ المحلل، محلل للجائزة التي تؤخذ من المجموعة، بشرط أن يكون فرسه مساويا لفرسان لخيل الأربعة، لا أن يكون شكلا وصورة ومهزوم مهزوم، لا، بشرط أن يكون يحتمل أن يسبق ويأخذ الجعل كله. إذا دخوله ودفع الأربعة للمئات الأربعة كل يدفعها وهو ليس جازما بأن ترجع إليه، محتمل أن هذا المحلل بتساويه معهم ومعادلته إليهم في القوة ممكن أن يسبق ويأخذ الـ 400. إذن كل واحد منهم يدفع حصته وهو يائس من عودته أو غير جازم بها، فهو لم ينتظر عودة 100 ومعها 3 لزملائه، لا، يدفعها يمكن تروح، يمكن تيجي يمكن تروح، فهذا محلل. من هذه الناحية قال بعض العلماء: إذا دخل المحلل بهذه الصورة بينهم فلا مانع. وبعضهم يقول إن مالك يكره هذه الصورة، ولها صور أخرى يهمنا: جواز المسابقة بالجعل إذا لم تكن قمارا. وعلى هذا يقتصر في الجوائز على هذه الأصناف الثلاثة: إما على الأقدام، وإما على الخيل، وإما على الإبل. هذا ما ذكره مالك في هذه القضية تعليقا على مسألة جواز المسابقة بالجعل إذا جاء فيها إيش؟ محلل. إذا لم يأتي محلل فهو القمار، إذا لم يكن فيها جعل بالكلية فلا مانع، إنه من باب اللهو البريء أو من باب التمرين والتدريب. ما لم يكن فيها شيء منهي عنه، مثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن لعب النرد، والنرد أنواع من الألعاب تجمع مما يقولون الطاولة والضمنة والورق ولعبة الجيش هذا اسمها الجيم في اللعب الشطرنج اللعبة العالمية التي يمكن تمضي سنة او اكثر بين دولتين من ذهب بين روسيا وامريكا الا نصف شهرين تقريبا فقط وهي تدار بالتلفزيون ولها نظم عالمية لانهم كما يقولون مكونة من ميدان وآلات قتال من فيل وملك ومن فرس ومن جندي إلى آخره وكيف يحرك القائد آلات أو قطع الجيش أمام العدو فهذه اللعبة الشطرنج أصلها يونانية أو أصلها على ما هي فارسية لكن يقولون بعضهم يقول يجوز اللعب بها لأن فيها رسم خطة تحرك الجيش في الميدان وكيف يستطيع القائد أن يحرك آلياته أمام العدو وعلى كل بعض أجازها لعلاقتها بالتدريب على خطة القتال وبعضهم منعها لأنه ليس كل من يلعب بها يكون قائدا مسؤولا عن معركة فإذا قدر أنه في هذا المنصب أيجوز له ذلك أم لا؟ يهمنا في هذا ما ذكره الفقهاء في النهي عن النرد والنرد يشمل كل آلاء الألعاب التي مجرد التسلية واللهو وهذا المنتشر بين يدي الناس إن كان قيل إنه تضيع للوقت فيا خسارة من ضيع وقته الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك ودقات قلب المرء قائلة له ايش ان الحياة دقائق وثواني في اخر لحظة من الحياة تطلب دقيقة واحدة مما ضيعتهم ضيع الوقت لا تجد من يسعفك بنصف الدقيقة فاذا جاء اجلهم لا ايش لا استقوا ولا استاخرون انتهى الامر اذا يهمنا في هذه المسألة التعليق تعليق مالك على قضية المسابقة بين الخيل المدمرة والخيل غير ليش المدمرة وأيضا نأخذ في التشريع ناحية اجتماعية وأدبية وواقعية هل نأتي بفرس مدمرة وفرس غير مدمرة ونسابق بينهم نجيب إنسان عمره 10 سنين وإنسان عمره 50 سنة قل سابقوا مع بعضكم نجيب انسان عمره 30 سنة ووزنه 100 كيلو واحد عمره 50 سنة ووزنه 90 كيلو كنت صارعوا مع بعض ما هم متعادلين اذا لابد من المعادلة حتى يكون هناك الفوز بحقير وباحقية فعلا والله سبحانه وتعالى اعلم.